بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي يقوم بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، وذلك ضمن الحلقة التعليمية المكثفة بجامع ابن تيمية بالسويدي عام 1415. والآن مع الشريط الثاني عشر. وأما الرضا فإن الله لا يرضى عن الكفار، كما في قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا كان لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى الشرك، فلا يأذن في الشفاعة للكفار ولا يأذن في الشفاعة للمشركين. إذن فالشفاعة خاصة بالموحدين، وحقيقتها أن الله تعالى يتفضل على أهل الذنوب وعلى أهل المعاصي وكبائر المعاصي الذين أدخلوا النار بذنوبهم، يتفضل عليهم فيخرجهم بواسطة الشفعاء، فيقول: اشفعوا في من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال دينار من إيمان إلى آخره. فيحصل منها أولاً تكريم الشافع ورفع منزلته، وأنه يؤتى المقام المحمود الذي وعده الله بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. وكذلك من يشفع تعرف منزلتهم وفضيلتهم، كذلك يحصل منها رحمة المشفوع لهم وإخراجهم من العذاب. هذا فائدة هذه الشفاعة. ذكر في الأحاديث عدد من الشفاعات، ومنها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام. وأشهر الشفاعات هي الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها أولو العزم، حيث أن الناس يأتون إلى آدم فيعتذر، ثم يطلبون الشفاعة من نوح، ثم من إبراهيم، ثم من موسى، ثم من عيسى، وكلهم يعتذر ويذكر له ذنبا، حتى يأتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. يشفع في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء، أن يفصل بين الناس بعدما يطول المقام، وبعدما يمل من المكان، وبعدما تطول إقامتهم ويطول مكثهم، فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا حتى يفصل بين العباد؟ يتمنوا التحول من هذا المكان. فهذه الشفاعة العظمى، وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وله شفاعة ثانية، شفاعته في أن تفتح أبواب الجنة، فهو أول من يقرع باب الجنة، تقول الخزنة: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. يشفع في أن يدخل أهل الجنة الجنة فيدخلوها بشفاعته. وله شفاعة ثالثة في رفع درجات بعض أهل الجنة. أناس من أهل الجنة يشفع في أن ترفع درجاتهم أو يرفع مقامهم ومكانتهم بدل ما كانت نازلة إلى أن تكون رفيعة. وله شفاعة رابعة، شفاعة في إخراج بعض العصاة من النار وشفاعة الخامسة الخاصة بعمه أبي طالب في التخفيف عنه بعدما كان في الدرك الأسفل من النار يكون في ضحضاح من النار. أما الشفاعة التي ليست خاصة له فهي الشفاعة في العصاة الذين دخلوا النار بمعاصيهم في أن يخرجوا منها، فإنه تشفع الملائكة ويشفع الرسل ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون. يقول الله لهم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من قال لا إله إلا الله، إلى أن يقولوا يا ربنا ما بقي إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. يخرجون من النار وقد صاروا فحما أو حمما فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السائل إلى آخر ذلك، معروفة الأحاديث فيهم. الحاصل أن نؤمن بهذه الشفاعة ونجعلها مرتبطة بهذه الشرطين، فلا نطلقها كما يطلقها المشركون ويقول نقول يشفع كل أحد من أطلب الشفاعة من المخلوقين حتى ولا من النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول يا محمد اشفع لنا، ولا يا عيدروس اشفع لنا، ولا يا يوسف، ولا يا تاج، ولا يا عبد القادر اشفع لنا، بل نقول اللهم شفع فينا أنبياءك، اللهم تقبل شفاعة الشافعين فينا، اللهم اجعلنا ممن تناله شفاعة الشافعين، فنطلبها من الله وحده لا نطلبها من سواه. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ويذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. النهاية الجنة أو النار، وهي التي يستقرون فيها الاستقرار الباقي الدائم الذي ليس بعده ظعن ولا ارتحال ولا تحول أبدا، هذه هي النهاية. عندما يفصل بينهم يبقى أهل الجنة في دورهم وفي نعيمهم، ويبقى أهل النار في عذابهم وفي حميمهم وفي أليمهم. المشهور مذهب أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، موجودتان الآن، وأنهما في مكان لا يعلمهما إلا الله. وذهب بعض المعتزلة إلى أنهما ليسا موجودتين، وقالوا إن الله ينشئهما يوم القيامة، يخلقهما وينشئهما يوم القيامة. وقالوا لا حاجة إلى بقائهما الآن ووجودهما معطلتين ألوف السنين لا ينتفع بهما، مغلقة الأبواب هذه وكذلك تتقد هذه على غير شيء، ما الفائدة من خلقها ومن إيجادها؟ هكذا تقول المعتزلة ونحوهم أنها ليست موجودة. ولكن ما دامت الأدلة وردت بوجودها فإننا نعتقد أنها موجودة. الله تعالى ذكر إعدادها في قوله أعدت للمتقين، أعدت يعني هيئت، فهي معدة الآن. وذكر في قوله الجنة موجودة في قوله تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى، فدل على أنها موجودة عند سدرة المنتهى. وهكذا أيضا كثيرا ما يذكر النار أنها أعدت لأهلها وهيئت لمن عصى الله تعالى، فدل على أنها معدة وأنها موجودة. وأيضا ورد في الأحاديث، في بعض الأحاديث أنه يقول أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، يدل على أنها موجودة. وهكذا ما ورد أيضا من صفاتها في القرآن. والحاصل أن عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار موجودتان الآن، وقد تكلم على ذلك ابن القيم في أول كتاب أحاد الأرواح ورجح القول بوجودهما، ولكنه تكلم على جنة آدم التي أسكنها، هل هي جنة الخلد أم أنها جنة أخرى؟ ورجح ذكر القولين وحجج كل قول في أول كتاب أحاد الأرواح وفي أول كتابه مفتاح دار السعادة، وكأنه يميل إلى أنها جنة دنيوية، وإن لم يصرح بذلك لقوة الحجج التي يذكرها لهم. وعلى كل حال، سواء كانت جنة الخلد أم جنة دنيوية، هي الجنة التي أسكنها آدم. وأما الجنة الأخروية فإن الله تعالى وصفها بأوصاف تكون في عندما يدخلها أهلها، فذكر أنهارها وذكر أشجارها وثمارها وغرفها، غرف من فوقها غرف، والثمار الدانية التي تكون في متناول كل أحد، وكذلك اللحوم مما يشتهون وما أشبه ذلك مما تلتذ به الأعين، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وكذلك ورد في الأحاديث. يذكر الله تعالى هذا حتى يشوق العباد إلى طلبها. ولما سمع بذلك المشركون أخذوا ينكرون ذلك، حتى أن عمر بن ود بن عبد ود لما قابل بعض الصحابة قال: أين جنتكم التي تدعون أن من قتل منكم فيها؟ فقالوا: هي عند الله، أو حيث لا يعلمها إلا الله. وقال الصحابة: أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم لم في قتلى أحد يكون قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فلما ذكر الله أن المؤمنين عند ربهم وأنهم في الجنة، وذكر أن آل فرعون في النار، دل على وجود الجنة ووجود النار. معلوم أن لكل منهما أهل، وأن الله تعالى وعد كل منهما بملئها، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملئها. فأما الجنة فيبقى فيها فضل فيشاء الله لها خلقا، وأما النار فتأبى حكمته أن يسكنها من لم يكن مستحقا لها. ومع ذلك يبقى فيها أماكن، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط، أن يكون لها صوت. فهذا دليل على أنها لا يعلم قدرها إلا الله، مع عظم من يدخلها، وورد في تعظيم خلقتهم. وقد ورد يعني تكلم العلماء فيهما في هاتين الدارين وأطالوا فيهما. ففي الجنة كتاب ابن القيم الذي ذكرنا، حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ضمنه أبوابا تتضمن كل ما ورد في ذكر الجنة. ومع ذلك فقد ذكر أيضا في آخر النونية نحو أكثر من 1000 بيت فيما يتعلق بنعيم الجنة. وأما النار فكتب فيها أيضا كثير من العلماء، من أشهر من كتب فيها تلميذ ابن القيم الذي هو ابن رجب في كتابه المطبوع التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، ضمنه أبوابا في ذكر عذابها وحميمها وزقومها وأنهارها وما يجري فيها وطبقاتها ودركاتها وما أشبه ذلك. هذه أسئلة كثير منها يتعلق بالمحاضرة وبالدرس، وبعضها في مواضيع أخرى. هذا السائل يقول: جاء ذكر اللسان للميزان في لمعة الاعتقاد وفي شرح السنة للبربهاري، هل هناك دليل صحيح على هذا؟ لا شك أنه ورد في كثير من الأحاديث أن الميزان له كفتان ولسان، ومعلوم أنه إذا كان له كفتان فإنه لا بد من إشارة يتبين بها رجحان الميزان مع هذه الكفة أو مع هذه الكفة، وذلك يتبين باللسان الذي هو الحديدة المركوزة في أعلاه. هكذا ورد في ذكر الأحاديث أنه له لسان وكفتان كما ذكر في هذه العقائد. يقول: نريد ترتيب هذه الأشياء، الميزان، الحوض، الصراط. ورد ذكر الحساب وإن لم يذكره ابن قدامة، ولكن الله تعالى قال: والله سريع الحساب، وقال: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحساب من جملة ما يكون في الآخرة، أن يحاسب الله العبد سواء حسابا يسيرا كما في قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أو حسابا عسيرا. والحساب اليسير هو عرض الأعمال دون السؤال والمناقشة عنها، هذا الحساب اليسير، حساب العرض. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فسألت عائشة عن هذه الآية: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. فيظهر أن أول ما يبدأ به الحساب، يقال: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، عرضت عليه أعماله حسابا يسيرا. بعد ذلك تنصب الموازين، فيوزن عمله أو صحف عمله أو نحو ذلك، فإذا رجح نودي سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف نودي شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث. وإن استوت حسناته وسيئاته فهو الذي لا بد أن يدخل في العذاب إلى أن تكفر عنه السيئات. هذا الحساب، ثم الميزان، بعد ذلك الصراط، يركبون الصراط، ثم إذا نزلوا من الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصوا من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذا ترتيبها. أما الحوض فإنه موجود يوم القيامة، من حين يبعثون إلى أن إلى أن ينتهوا من الحساب ومن الصراط. وفي بعض الروايات أنهم يريدونه بعد الصراط، ولكن لعل له طرف يمتد إلى مهبطهم من الصراط. فالحوض موجود في اليوم كله. يقول هذا السائل: ما المقصود بالأقلانية؟ هم الأول من تكلم بها وهي عقيدة. العقلانية هم الذين يعتمدون على العقول ولا يلتفتون إلى النقل، يقدمون العقل. وهذه الطريقة هي التي هدم بها المعتزلة ونحوهم الشريعة، وحكموا عقولهم في أمور الشرع، فما وافق العقول قبلوه، وما خالف ذلك اطرحوه، وقالوا العقل يخالفه، العقل لا يقره. ويقول كثير منهم: إنما عرفنا صدق الرسل بالعقل، فإذا جاءنا عن الرسل ما لا يقره العقل لم نقبله. وقلنا إن هذا مما لا يقره العقل، ومما نكذب بأنه جاء عن الرسل. يفعلون ذلك كثيرا، يحكمون العقول في الشرائع، حتى نقل عن بعض المعتزلة مثل أبو الهذيل العلاف من أكابر المعتزلة، سمع حديث ابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إلى قوله: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فقال: كذب ابن مسعود، هذا يخالف العقل، أو كما قال. فنقول: الكاذب هو الذي يرد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤال يتعلق بموضوع خاص. يقول: بعض البضائع التي في الأسواق تضع صورة اللاعبين على العلب كالصابون وبعض المعلبات، ما حكم مقاطعتها خاصة إذا توفر البديل؟ لأن من سلبيات شرائها أن بعض الأسماء فيها لفظ الجلالة، ومع ذلك بعد الاستخدام ترمى في أماكن القمامة. إذا كان هذا صحيح فالأولى أنه يعدل عنها إلى بديلها إذا توفر البديل. يعني أننا لو مثلا قاطعناهم فلم نشتري هذه البضائع التي عليها هذه الصور، أولا أنها صور، والصور منهي عن اقتنائها أو مأمور بطمسها وإن كان ذلك فيه مشقة. ثانيا أن فيها بعض الأسماء التي فيها اسم الجلالة كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك، وأنها تهان عندما تلقى مع القمامة، وذلك استهانة بأسماء الله، وليس كل أحد يطمس الاسم. فإذا كان موجودا البديل عنها فالأولى مقاطعته، ولعل ذلك يصير سببا لأنهم لا يعودون إلى رسمها. ولعل أيضا من له اتصال بهم ينبههم، أو ينبه أهل البقالات الذين يوردونها، لعلهم يتصلون بهم حتى ينتبه أهل المصانع إن كانوا قريبين، حتى لا يعودوا إلى صنعتها. ثم يقول: من نسي التبرك، ما حكم استئنافه له بعد الشروع في التحيات مع مفسدة وجود حركة تؤثر على الصلاة وتوشوش على المصلي؟ التبرك سنة وليس بواجب، وإذا كان فيه مضايقة للمصلين فليس عليه أن يتركه. كثيرا ما نتركه إذا كان الصف فيه ضيق، نجلس مفترشين ونترك التبرك، لأنه من جملة السنن التي شرعت لأجل إراحة المصلي. فإذا صار إن جلوسه مفترشا أحسن وأريح له ولمن إلى جنبه فلا بأس. رجل كان يعمل محاسبا في بنك الربوي عدة سنوات وكان يحفظ راتبه لعدم الحاجة إليه، ثم تاب الله عليه وترك العمل بهذا البنك، ما العمل في هذا المال وهل يجوز له عمل مشروع تجاري منه ليعيش منه؟ يظهر أنه يجوز ذلك، وذلك لأن الله تعالى لما حرم الربا رخص في الأموال التي بأيدي أهلها حصلت لهم من الربا، في قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، له ما سلف ولو كان كثيرا. فهذا الذي وقع فيه واستمر فيه ثم علم بعد ذلك أو انتبه أو تاب نقول له ما سلف وأمره إلى الله وعليه أن لا يعود. يقول ما هو مصير من يموت وهو مسجل في حزب البعث ويعمل لصالح الحزب علما أنه يصلي ويصوم؟ أمره إلى الله، وهذا يرجع إلى ما في القلوب، العقائد التي في القلوب هي التي يكون الحساب عليها، سواء حزب البعث أو غيره من الأحزاب المنحرفة، فالله تعالى يعاملهم على ما في قلوبهم ولا يعاملهم على الأعمال. صلاتهم وصيامهم قد يكون ظاهرا، قد يكون مجاراة ومماشاة للناس. وهذا يقول أشكل علي الجمع بين قول الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وبين مرور الناس على الصراط فلا أدري عن كيفية دخول الجنة، هل هو عن طريق السعي الصراط أو عن طريق الزمر؟ لا إشكال في ذلك، معلوم أن أهل النار يساقون أكثرهم إليها وإن لم يكن هناك صراط، أكثرهم لا يسلكون الصراط، بل تخرج أو تبرز جهنم كما في قوله وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم لمن يرى، ثم يقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، يعبد من كان يعبد القمر القمر، من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويقال لهم ماذا تطلبون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا، فيقال لا تردون، فيساقون زمرا إلى جهنم. وأما المؤمنون فإنهم بعد عبور الصراط يساقون أيضا زمرا، بعدما يهذبون ويلقون يساقون زمرا إلى الجنة. فالزمر بعد الصراط في حق المؤمنين، وقبل الصراط أو مع الصراط في حق الكافرين. وهذا يقول إن وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف رواه مسلم في حديث في صحيحه، هذا هو الذي ذكر، ولكن الزيادة بأنه أحر من الجمر وأروغ من الثعلب وما أشبه ذلك هذا حديث ضعيف. يقول هل الصراط ينجو من كلاليبه إلا الصالحون؟ وما حال الفاسقين؟ نعم، الصالحون الذين يمرون عليه مرا سريعا كالبرق وكالريح ونحو ذلك، وأما العصاة ونحوهم فهم الذين تخطفهم الكلاليب إلا من شاء الله. ما رأيكم في من يقولون إن صيام رمضان 30 يوما دائما هو الصحيح والأحوط، كذلك الزكاة يعطونها المكرم ويقولون إنه الأفضل والحسن والأحسن في توزيعها، وأما سب الصحابة يقولون لا نسبهم ولا تسمعون عنا غير صحيح، فنود التوضيح من فضلكم ونصيحته. كأنه يتكلم عن المكارم الذين في نجران، هؤلاء دائما يصومون 30 يوما ولا يفطرون إذا أفطر الناس، ولا يصومون إلا برؤيتهم ولا يفطرون إلا بعد 30 يوما، هذه طريقتهم. ولا شك أنهم مخالفون لسنة الله في قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وكونهم يعطون الزكاة المكارمة ويقول إنه الأفضل الأحسن في توزيعها، إذا عرفنا مثلا أن هذا من هؤلاء المكارمة الذين هم يكفرون الصحابة ويسبونهم فلا يجوز أن يعطيهم لا زكاة ولا صدقة، لأنهم يتقوون بها على عقائدهم الفاسدة. وكونهم يقولون لا نسب الصحابة هذا ليس بصحيح، بل يتظاهرون بسب الصحابة. فذكرنا بعض الإخوان الموجودين الآن أنهم عندما غزوا نجران قبل فتحه، يعني قبل 60 سنة أو 70 سنة، أن أولئك الذين كانوا في تلك الأماكن أشرف واحد منهم على أهل على المكان المرتفع، وآخر يسب أبا هريرة يقول يا قوم أبي هريرة أين أميركم، يعني بلهجة عامية. وذكر لي أيضا بعض الإخوة أنه كان مسافرا من الوادي إلى نجران ورأوا شيخا يسير على الطريق فأركبوه، وبينما هم يسألونه إذ انطلق في سب أبي هريرة، وآخر يسبه يقول أنتم يا قوم أبو هريرة أنتم الذي فيكم وفيكم. فعند ذلك لم يجدوا بد من أن ينزلوه على الرصيف ويتركه، يقول لا حاجة لنا في حملك. نرى بعض الناس يستندون على الجدران وخلفهم أماكن وضع المصاحف، وضع المصاحف وضع المصاحف تكون المصاحف خلف ظهورهم، فماذا يدل عليه هذا العمل من أن تنصحونهم؟ لا يجوز الاستناد على المصاحف إذا كانت مقابلة، وأما إذا كانت يعني الرفوف أو الصناديق وجوهها خلفهم إنما الذي يليهم ظهر الصندوق، فنرى أن ذلك لا بأس بأن يوليه ظهره. ما حكم مخاطبة الله عز وجل بضمير الجمع فيقال أنتم أهل الفضل؟ الله تعالى يذكر نفسه بلفظ الجمع، إنا نحن نزلنا نحن قسمنا. فإذا طلبنا من الله تعالى نطلب منه بلفظ المفرد، نقول اللهم اغفر لنا ولا نقول اغفروا حتى لا نكون بذلك نعبد غيره. وأما حكاية الله عن نفسه فإنه يتكلم يذكر نفسه بلفظ الجمع على وجه التعظيم. كيف نجمع بين الأحاديث التي ورد فيها النهي عن التي ورد فيها أن النبي قال دخلت الجنة البارحة وفيها وإذا فيها حارثة بن النعمان وفيها أنه وجد حمزة في الجنة وابن جعفر له جناحان في الجنة، فكيف الجمع بينه وبين لا تفتح إلا لرسول الله وبين وجود ذلك من الصحابة؟ هذا تصوير بنوي، يعني وجود حارثة مثلا وجود جعفر وجود رؤيته أو سماع خشخشة نعلي بلال، وكذلك رؤيته لعمر ورؤية منازله، هذه منامات مثلت له في الدنيا. وأما في الآخرة فإنه يكون أول من يدخل الجنة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. انتهينا مما يتعلق باليوم الآخر، يعني ما ذكره ابن قدامة مما يتعلق بما يكون في اليوم الآخر. وكان آخر ما ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وخلودهم بيها وذبح الموت، وكونهم أيقنوا بالخلود وقيل لهم يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. ومعنى ذلك أن نهاية البشر أن ينقسموا إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. بعدما يخرج من يخرج من أهل النار من الذين دخلوها بمعصية أو بذنب، ثم يستقرون في الجنة القرار الأخير الذي وعدهم الله بالخلود فيها، ويبقى أهل النار الذين حكم عليهم بالبقاء والخلود فيها والاستمرار والأبدية. وقد دلت الأدلة على دوام الدارين واستمرارهما وأبديتهما من غير انقطاع ولا تحول. فبالنسبة إلى الجنة مجمع على بقائها إلا من شذ من أهل البدع، وبالنسبة إلى النار جمهور الأمة وأكابر الأئمة على دوامها وخلودها واستمرار أهلها فيها. وذهب بعضهم إلى أن نهايتها الفناء، وأوردوا على ذلك أدلة. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على أدلة الفريقين الذين قالوا بالخلود والذين قالوا بالانقطاع في كتابه حاد الأرواح، ولكنه لم يفصح باختيار أحد القولين، لكن يظهر من سرده للأدلة وشرحه لها ميله إلى القول بأنها لا تبقى، حيث بالغ في الأدلة، ومع ذلك لم يفصح بما يختاره، إنما أورد قول هؤلاء وهؤلاء. ولكن جمهور الأمة على دوامها واستمرارها كما صرحت بذلك الأدلة. كثيرا ما يذكر الله الخلود في الدارين ويؤكد ذلك بالأبدية بقوله خالدين فيها أبدا في 11 موضعا من القرآن، تخليد أهل الجنة وتخليد أهل النار مؤكد بقوله أبدا. كذلك السنة ورد فيها أيضا التخليد، وأصرح ما ورد الحديث الذي فيه أنه يؤتى بالموت في صورة كبش، فيقال لأهل الجنة ماذا أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. ثم يقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار. ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا حيث يبقى نعيمهم، ويزداد أهل النار حزنا حيث يبقى عذابهم. وذلك لأن أهل النار يتمنون الموت، يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليميتنا. قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وأخبر بأنهم لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يحيا حياة سعيدة حياة راحة، ولكن حياته كلا حياة، أي أنها حياة شقاء وتعس وبؤس وضرر. ثم قولهم يؤتى بالموت، معلوم أنه ليس المراد ملك الموت، بل المراد حقيقة الموت الذي هو الفناء، وليس مستغربا أن يكون هذا الموت الذي هو معنوي أن يصوره الله ويجعله في صورة كبش أو في صورة حيوان ويعرف به أهل الجنة وأهل النار، ثم يذبح حتى يتحقق أنه ليس بعد ذلك الوقت موت، لأن هذا الموت الذي هو الفناء والذي هو قبض الأرواح عبادا فليس بعد هذا الوقت من فناء، بل كل يبقى على ما هو عليه، يستمر هؤلاء في جنة وهؤلاء في نار، وهذه حكمة الله. وهذا مما يؤيد عدم الفناء للدارين واستمرارهما أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى غير نهاية. هذا هو قول أهل السنة، وقد رأيت قبل أشهر رسالة كتبها بعض الكتاب الذين يميلون إلى أحد القولين وجعل عنوانها فناء النار، كتبها بعض الكتاب بعض الإخوة الذين يتعصبون لبعض الأقوال، وأورد فيها الأدلة التي أخذها من كلام ابن القيم مؤيدا هذا القول. ولم يستغل بالأدلة التي فيها الأبدية ولم يصل شيئا منها، بل اقتصر على أحد القولين، وما هكذا يكون المنصف، الإنصاف يذكرون ما لهم وما عليهم، وهذا اقتصر على ما له وعلى الأدلة التي يرجح بها واختاره، وترك أدلة الآخرين مع صراحتها ووضوحها ومع كونه قول جمهور الأمة ومشاهير الأئمة، فلا يغتر بهذه الرسالة. وكذلك أيضا إذا راجعنا أو نظرنا في كلام ابن القيم نعلم أن هذه الأقوال التي يحكيها أنها مجرد أقوال، والأدلة التي يستدل بها القائلون بالفناء ليست صريحة، أكثر ما يستدلون بقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. وهل في هذه الآية أن هذه الأحقاب محصورة؟ الحكم هو زمن طويل، ومن قدره ب80 عاما ومن قدره ب100 سنة. وقال الله تعالى عن موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. تكلم كثير على الحقب مقداره عند هذه الآية في سورة الكهف. الأيام في الآخرة ليست كأيام الدنيا، إذن فالأحكام الحقب الواحد يماثل الدنيا بأكملها. إذا قلنا مثلا إن الحقب 100 سنة، اليوم الواحد من تلك المئة كألف سنة مما تعدون. ثم إن الله ما قال لابثين فيها 10 أحقاب ولا 100 حقب ولا 1000 حقب ولا 100 ألف ولا 1000 ألف أجملها. فالصحيح عند العلماء أنه كلما مضى حقب ابتدأ حقب، وهكذا إلى ما لا نهاية له. فإذا لا يكون في هذه الآية دليل على فناء النار كما استدل بها الكاتب الذي ذكرنا، واستدل أيضا بالاستثناء الذي في سورة هود في قوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فقالوا إن هذا الاستثناء دليل على أنها لا تدوم، ولكن تكلم العلماء على الاستثناء فأكثرهم على أنه أن المراد بالاستثناء لما شاء ربك أنه ما يكون قبل دخولهم أي زمن البرزخ أو زمن الحشر أو نحو ذلك، أو أنهم وإن كانوا خالدين فيها فقد ينحسر عنهم العذاب أحيانا أو غير ذلك من الأقوال. ونستمع الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. بعدما ذكر ما نعتقده من رب سبحانه، ذكر أيضا حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له حق على أمته، حق نعتقده فيه وحق نعامله به، ولكن حقه يناسبه وحق الله تعالى يليق به، فلله حق وللنبي محمد حق. يقول ابن القيم: للرب حق ليس يشبه غيره، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا، أي لا تخلط بين الحقين. فحق الله تعالى معروف أن نعرفه وأن نعبده وأن ندعوه وأن نعظمه وأن نعتقد كمال صفاته ونعوت جلاله. أما حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما سمعنا: أولا تصديقه، نشهد بأنه مرسل من ربه، ومن كذب برسالته لم يصح إيمانه، وذلك لأن معرفة الله ومعرفة حقوقه ومعرفة العبادة ومعرفة الإيمان باليوم الآخر ومعرفة العبادات كلها من أين جاءت إلا بواسطته، فهو الذي جاءنا بالقرآن، وهو الذي شرح لنا القرآن، وهو الذي علمنا هذه السنة وعلمنا فيها كيفية الأعمال. إذن فله حق على أمته أن يشهدوا له بأنه مرسل من ربه، ثم يشهد أيضا بفضله وبمزيته وبما أعطاه الله من الفضل وفضله على الأنبياء قبله. الناس بالنسبة إلى حق النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. فالطرف الأول الذين جفوا في حقه، فلا يأخذون من سنته إلا ما يوافق أهواءهم، ولا يعملون من شريعته إلا بما يناسبهم. إذا جاءتهم السنة التي سنها نظروا فإن ناسبتهم أو وافقت ميلهم صدقوها وقبلوها وعملوا بها، وإلا نبذوها واطرحوها. فهؤلاء ما صدقوه حق التصديق، حيث أنهم قبلوا بعض الشريعة دون بعض، حيث أنهم أخذوا منها ما يناسب أهواءهم. وهذا حال من يسمون في هذه الأزمنة بالعلمانيين، فإن الأصل أنهم ولو تسموا بأنهم مسلمون ويأتون بالشهادتين، ولكنهم لما اطرحوا كثيرا من السنة وتركوا العمل بها أصبحوا غير مصدقين حقا. نجادل أحدهم فنرى أنه شبه مكذب وإن كان مصدقا بلسانه، ونقول له إنك ما اتبعت حق الاتباع. فإذا رأيناه مثلا يحلق لحيته قلنا له أليس قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ فيقول ما معناه أن نجاري الناس ونأخذ بما عليه أهل زماننا، أليس هذا عصيان لله ورسوله؟ إذا عصيت الرسول فقد عصيت الله. الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني ومن يعصي الرسول فقد عصى الله. كذلك الذين يبيحون للنساء التبرج وخلع الحياء جلباب الحياء، ويخالفون السنة ويخالفون ما أمر الله به رسوله وما أمر الله به المؤمنات في قوله يدنين عليهم من جلابيبهن، هؤلاء أيضا ما صدقوا الله وما صدقوا الرسول حقا، فكأنهم لم يعملوا بالشريعة حق العمل، بل أخذوا منها ما يناسب أهواءهم زيادة على بقية الأعمال التي يعملونها، كإباحة الربويات وأكل المال بغير حق والتخلف عن صلوات الجماعة ونحوها والتنقص للأعمال الشرعية كالجهاد والحج والعمرة وتعبد بالصيام وبالصلاة وما أشبه ذلك. فالحاصل أن هذا الطرف يعتبر جافيا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام عليهم قد يطول بنا. أما الطرف الثاني فهم الغلاة الذين غلوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه إلها أو وصفوه بما لا يتصف به إلا الله تعالى. وما أكثر الكتب التي ألفت في مثل هذا، ومع ذلك انتشرت وتمكنت وكثر الذين ينشرونها ويذيعونها، وفيها خرافات وأكاذيب، ومع ذلك راجت على ضعفاء البصائر، حتى وقع في ذلك كثير من العلماء المشاهير. فمثلا الخصائص الكبرى للسيوطي، مشتهرا أن السيوطي ناقل، إنما هو مجرد نقل، ولكنه كحاطب الليل يأخذ ما وجد، ذكر فيها أشياء يمدها السمع ولا يصدق بها عاقل، ولو كان يريد بذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ورفع مقامه وما أشبه ذلك. كذلك أيضا الشعراوي القديم له أيضا كتب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فيها مبالغة وفيها غلو كبير. وكذلك رسالة مشتهرة عند الخرافيين اسمها روض الرياحين، وفيها شيء من الغلو أو زيادة في الغلو في مدحه وإطرائه بما لا يليق أن يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى. ومثلها كتب كثيرة في هذا الموضوع، يعني كتب الخرافيين، ومن آخرهم أو متأخريهم ابن علوي في كتابه الذي سماه الذخائر، فإنه حشد فيه من هذه الحكايات وإن كان عزاها إلى أصولها التي نقلها عنها، ولكن لما لم يميز بين الصحيح والضعيف ولم يبين ضعفها، ودعا ذلك إلى تقبل الجهلة والعوام لها مما يحمل العامة على الغلو والزيادة في الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا لا يجوز. وقد وردت الأدلة في النهي عن مثل هذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء معناه مبالغة في المدح. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما جاءه وفد بني عامر قالوا له: يا سيدنا، فقال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، قال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. ولما جاءه بعض الأعرابي وقال: هذا رسول الله، ارتعد الأعرابي فزعا، يعتقد أنه له شأن، فأجلسه إلى جنبه وقال: اجلس إلي فإني ابن امرأة تأكل القديد. يريد بذلك تواضعه عليه الصلاة والسلام. وجلس مرة على التراب وقال: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، ونحو ذلك من الأدلة التي يحث فيها على التواضع، على أنهم لا يجوز أن يصفوه بما لم يصفه به ربه. فهذا هذان طرفان، الذين جفوا كالعلمانيين، والذين غلوا كالمشركين الذين رفعوا حق قدره ورووا في ذلك الأكاذيب. إذا سمعت هذه الأكاذيب يمجها سمعك، مثل الحديث الذي يقول: لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت الكون. يرددون مثل هذه الأحاديث، مثل الأحاديث التي فيها أنه أن آدم رأى على قائمة العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنه قال: يا ربي، أسألك بحق محمد. فقال: وما محمد؟ قال: رأيت اسمه مكتوبا معك على العرش، فسألتك به وعرفت أنه لا يكتب إلا من هو له قدر. فقال: صدقت يا آدم، لولا محمد ما خلقتك. وأشبه ذلك أكاذيب حشدها ابن علوي وغيره في مؤلفاتهم، يريدون يزعمون بذلك أنهم يقدسون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك دليل على محبته. فنقول لهم: إن كنتم تحبونه فاتبعوه. المحبة إنما هي في اتباعه، لا في تعظيمه وإعطائه شيئا لا يستحقه. بكل حال، هذا الموضوع أيضا معروف ولا نطيل فيه. وقد ذكرنا بعض الإشارات فيه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو قول البسط، القول البسط لأهل السنة، وهو أن نعطيه حقه. فأولاً الإيمان به، قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. الإيمان به يعني تصديق رسالته والجزم بصحة ما أرسل به. ثانياً محبته، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومعلوم أن محبته تقتضي السير على نهجه وطريقته. ثالثاً الاتباع، يقول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباعه هو السير على طريقته ونهجه. رابعا طاعته، من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وطاعته تتمثل في تقبل ما جاء به والعمل به والابتعاد عن ما نهى عنه. وقد أمر الله بمثل ذلك كثيرا، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقالوا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذر من مخالفته أشد التحذير في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره، يعني يرون أمره صريحا فيخالفون عنه ويتركونه. فهؤلاء توعدهم الله بالفتنة وبالعذاب. فهذه حقوقه. أما فضائله فلا شك في صحتها، أنه أشرف المرسلين، وأنه خاتم النبيين، وأنه صاحب لواء الحمد. اللواء معروف أنه الراية البيضاء أو السوداء التي تكون مرتفعة ويتبعها من يتبعها، كأنه يوم القيامة يعطى لواء ويتبعه الحامدون، وأنه صاحب المقام المحمود. وفسر المقام المحمود بأنه قبول شفاعته، عندما يشفع فيقبل الله شفاعته فذلك هو الذي يحمده فيه الأولون والآخرون. وكذلك أنه سيد الناس يوم القيامة، ثبت عنه أنه قال: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا ولكن لا بالتحدث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. الله تعالى قد وصفه وذكره نعمه: ألم نشرح لك صدرك، إلى آخرها. ألم يجدك يتيما فآوى، إلى آخرها. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ونحو ذلك من الآيات التي يذكره بها منته عليه. فأهل السنة يذكرون مزاياه الصحيحة وفضائله، ولكن يعرفون أنه لا يصرف له بموجبها شيء من حق الله، بل حق الله له وحق النبي له. فحقه علينا أن نحبه وأن نتبعه وأن نتأسى به وأن نطيعه وأن نصدق برسالته وأن نثق بما وعدنا به. وقد فسر بذلك الشهادة له بالرسالة. التفسير الذي قرأتموه في السنوات الابتدائية، تفسير الشهادة، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا هو حق محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل القراءة. أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. عرفنا أولا حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفضله. قد ذكرنا أن من فضله أنه أول من يستفتح باب الجنة، ثم من فضله فضل أمته، فأمته خير الأمم. ورد في الحديث: إنكم توفون أي تكملون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها على الله، أو كما في الحديث. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أحاديث فضل هذه الأمة في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإن هذه الآية نص على أن هذه الأمة خير الأمم، لأن نبيها خير الأنبياء. ومن فضلها سبقها، أنهم يسبقون إلى الخيرات وإلى الجنة، فأول من يدخل الجنة هذه الأمة. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون وجودا والسابقون حقيقة إلى دار الكرامة، وذلك لشرف نبيهم. يكون من فضلهم أنهم يدخلون قبل الأمم، يدخلون الجنة قبل أمم الأنبياء السابقين. ووردت الأدلة الكثيرة في ذلك، منها ما ورد في الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهائط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لهؤلاء: هذا موسى وقومه. ثم نظرت فإلى سراج عظيم، فقيل لهذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وغيرهم من الأحاديث التي فيها فضل هذه الأمة وكثرتها، يعني كثرة الأتباع. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، يعني أن آيته ومعجزته على القرآن، ومع ذلك يرجو أن يكون أكثرهم أتباعا. وذلك لأن الأنبياء الذين قبله الذين حققوا اتباعهم وصدقوهم قلة قليلة، ولو كنت في هذه الأزمة تشاهدون أن المسيحيين أكثر من المسلمين وجودا، ولكن ليسوا حقيقة من أتباع المسيح، بل من الذين يعبدون المسيح، مش من الذين يعبدون عيسى. فالحاصل أن هذه الأمة خير الأمم وأفضلها. ثم لا شك أيضا أن الأمة تتفاضل، أن بعضهم أفضل من بعض، ولا شك أن أفضل هذه الأمة هم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصحابه لهم الميزة ولهم الفضل على من بعدهم، وقد وردت الأدلة تشهد بفضلهم، تشهد بفضل الصحابة، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. ومنها قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. نص على فضل المهاجرين والأنصار إلى قوله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. نص في فضل المهاجرين والأنصار، فالذين آووا ونصروا هم الأنصار، والذين هاجروا وجاهدوا هم المهاجرون. وذكرهم الله تعالى بقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة. وكذلك قسمهم إلى ثلاثة أقسام في سورة الحشر في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم. في ثلاث آيات استوفت الصحابة رضي الله عنهم، وكلها شاهدة بفضلهم، ولا نطيل بسرد الآيات التي في فضل الصحابة رضي الله عنهم. ولو لم يكن بفضلهم إلا أنهم الذين سبقوا إلى الإيمان وصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم فازوا بصحبته وحملوا شريعته وتعلموا منه الأحكام ونقلوا إلى الأمة ما تحملوه، ولهم فضل على من بعدهم حيث أنهم حفظوا هذه الشريعة وبلغوها. هذا من جهة، ومن جهة ثانية لا يدرك فضلهم فيها، وهي ما بذلوه من الأموال والأنفس، بذلوا أموالهم في سبيل الله تعالى، ورخصت عندهم بلادهم وأولادهم وأحفادهم وأقاربهم وجميع ما يملكونه، أنفقوه كله في سبيل رضا الله تعالى، ثم قاموا بالجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعده في عهد الخلفاء الراشدين، ففتح الله بهم القلوب وفتح بهم البلاد ودوخ بهم العباد العباد وامتدت بهم رقعة الإسلام وفتحوا أقاصي البلاد وأدانيها ودعوا إلى الله تعالى ودخل الناس في دين الله أفواجا بسبب دعوتهم وإعانة الله تعالى لهم وتوفيقهم، لا شك أن هذا لا يدرك فيه لا يدرك به من بعدهم. هذا يعمهم جميعا. معلوم أن هذا الذي أثنى الله به عليهم ثابت لهم ووعد من الله تعالى، والله لا يخلف الميعاد. ولكن الرافضة يدعون أنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يبايعوا عليا ارتدوا، لما جحدوا الوصية يدعون أن عليا هو الوصي، وأنهم لما مات كتموا اتفقوا كلهم على كتمان الوصية وبايعوا أبا بكر وتركوا عليا، وأنهم بذلك حبطت أعمالهم وبطلت سوابقهم وبطل فضلهم. هذا الفضل الذي ذكره الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، يقولون هذا كله بطل بردتهم. تعالى الله عن قولهم. الله تعالى يمدحهم ويثني عليهم وهو يعلم أنهم سيرتدون. لو كانوا مرتدين لما مدحهم الله، لأنه عالم ما يكون، لا يمدحهم ويثني عليهم وهو يعلم أنهم سيبطل عملهم وسيرتدون بعد موت نبيهم. ولكن الرافضة قوم لا يعقلون. وبكل حال هذا الفضل يعمهم. ثم سمعنا أنهم يتفاضلون، كذلك قد ذكر الله تفاضلهم، قال تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. وكل وعد الله الحسنى، وعدهم الله جميعا الحسنى، الذين قبل الفتح والذين هم من مسلمة الفتح، كلهم وعدهم الله الحسنى. ولكن ذكر فضل الأولين أن أجرهم لا يدرك وأنهم قد سبقوا، ولهذا سماهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأثنى أيضا على من بعدهم. فلا شك أن هذا دليل على تفاضلهم، وأن الذين هاجروا وصبروا على الذل وعلى القلة وعلى الفقر وصبروا على اللأواء والشدة ولقوا الأذى من المشركين وتحملوا ذلك كله وتحملوا مفارقة بلادهم وأولادهم، أليس هؤلاء أفضل؟ لا شك أنهم امتازوا على غيرهم بميزة لا يدركهم فيها غيرهم. ثم سمعنا أيضا تفاوتهم أفرادا، فأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تكلمنا على فضله وميزته وخصائصه لطال بنا المقام. وكذلك خليفته أيضا عمر رضي الله عنه، له أيضا من الفضائل ما لا نستطيع أن نحصيه. قد ذكر ابن كثير رحمه الله أنه كتب كتابا في فضائل أبي بكر وعمر بلغ 3 مجلدات كبار في فضل الشيخين، مع أن ابن كثير من المحدثين ومن أهل المعرفة، فلا يذكر إلا ما هو صحيح ولا يذكر الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة. وما ذاك إلا أن الرافضة كتبوا في فضائل علي مجلدات وكذلك في فضائل الحسن وفي فضائل الحسين وفي فضائل زين العابدين ونحوهم مجلدات، ولكن ليس لها خطاب ولا زمام، خرافات مكذوبة لا أصل لها. رأيت عند بعض الإخوة كتابا استحضره من إيران من كتب السير الرافضية بلغ 35 مجلدا، كله في سيرة الأئمة أئمتهم 12، أحدهم يكون يذكر فيه مجلدان مجلدين أو ثلاثة ونحو ذلك. ولكن هل يعتمدون على أسانيد؟ إنما هي أكاذيب يتصورها ثم يسردها ويوهم أتباعه أن الذين في فضلهم هذه القصص وهذه الوقائع وفي سيرهم وحصل لهم ما حصل وأنهم تعبدوا بتلك العبادات وأنهم فتحوا وأنهم جاهدوا وأنهم علموا من العلوم كذا وكذا، إذا قرأ القارئ الجاهل خيل إليه أنهم أولياء وأنهم أصفياء وأنهم صفوة الأرض أهل الأرض وأنه لا كان ولا يكون مثلهم. نحن نقول الأئمة نعترف بفضلهم، ولكن هذه الأكاذيب ليسوا بحاجة إليها. فأهل السنة والحمد لله لم يروا في فضل أئمتهم ولا خلفائهم شيئا من تلك الأكاذيب. الأكاذيب والموضوعات يعرضون عنها ولا يروون إلا بأسانيد موثقة، وإذا كان هناك أسانيد ضعيفة نبهوا على ضعفها. وبكل حال فعقيدتنا أن أفضل الأمة أبو بكر، وذلك لأنه الصديق صديق الأمة، كما نزل فيه قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو أبو بكر رضي الله عنه، فلذلك سمي بالصديق لمبالغته بالتصديق. وقيل إن سبب تسميته لما أنه حدث بحادثة الإسراء التي استبشعها واستغربها الكفار، قالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع في ليلة، فقال صدق إني أصدقه بأبلغ من ذلك في خبر السماء، فمن ثم سمي بالصديق. فضائله مشهورة، ولو لم يكن إلا أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صرح بصحبته، صرح الله تعالى بصحبته في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأي فضيلة أعظم من هذه؟ إن الله معنا، المعية الخاصة، معية الحفظ، ومعية التوفيق، ومعية الكلاءة، ومعية الرعاية، ومعية الهداية، ومعية الإلهام، لا يدركه فيها غيره، إن الله معنا. وهذه الصحبة لا شك أنه امتاز بها، وكذلك الرفقة، كونه مثلاً اختار أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إحدى راحلتيه، ولكن قال بالثمن، ثم مشى معه وصار يحرسه في طريقه ويحرص على أن لا يراه أحد، إلى أن وصل وهما اثنان ثاني اثنين إذ هما في الغار وكذلك في الطريق. ثم ما عرف أنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ولا في سرية أبدا، بل دائما هو في صحبته. وكذلك أيضا أنابه في الحج في سنة 9 وأمره على الحجيج، وأرسل عليا ليبلغ أول سورة براءة. الرافضة يقولون إنه عزله في هذه الغزوة، أنه عزله وأمر عليا، ولأجل ذلك يعلنون البراءة في اليوم السابع من شهر الحجة في المواسم وفي المشاعر، يقولون نحن نبلغ مثل ما بلغ علي هذه البراءة التي أعلنها اليوم السابع قبل يوم التروية بيوم. وكذبوا علي رضي الله عنه ما بلغها إلا في ذلك تلك السنة هو وغيره ممن بلغوها. وبكل حال فهذا دليل على فضله، ومن فضله أنه استخلفه في الصلاة. جزى الله كل من مؤلف هذا الكتاب وشارحه خير الجزاء، وجعله في ميزان حسناتهما، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وإلى اللقاء مع الشريط التالي.